قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز قال فصل: ولا يدفن في القبر اثنان. هذه مثلا سبق أن جاءت في أواخر إذن في ليلة البارحة، وهذا هو الأصل أن يدفن كل مسلم أو مسلمة في قبر واحد، ولكن قد تدعو الحاجة إلى ذلك كما حصل في شهداء أحد، فإنه كثر القتل في تلك المعركة التي بلغ القتل فيها 72 قتيلا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، فمنهم من دفن اثنان وقد يكونان ثلاثة. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، فإن دعت الحاجة إليه جاز، يعني عند الحاجة كما في شهداء أحد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. وبهذا نتبين أيها الإخوة أهمية هذا الكتاب العظيم، وأن من يحمل هذا القرآن العزيز الكريم ويعمل بما فيه فإنه بلا شك يرفعه الله سبحانه وتعالى به درجات ويسره الله سبحانه وتعالى له. ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقدم أقرأ الناس في الصلاة إماما، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فجعل المقدمة والفضيلة لمن يكون أقرأ، وهو أيضا يأتي شاهدا لصاحبه. وسورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة غمامتان تظلان صاحبهما. والحديث عن القرآن حديث عظيم يطول، ولكنه حجة لصاحبه إن عمل به، ولكن لو لم يعمل به يكون حجة عليه. لذلك نجد أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال فلان قاري، أي قرأ ذلك شهرة ورياء. أما من يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه به درجات عظيمة. قال: ولهذا فضل كما ترون أهل القرآن، حتى عند الدفن يقدم أهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصته. قال: حديث صحيح. ويقدم أفضلهم إلى القبلة للخبر، ويجعل بين كل اثنين. ولما كانت القبلة أيها الإخوة الجهة التي اتجهوا إليها في الصلاة وفي الدعاء ولها فضيلة، لذلك يقدم أفضلهم نحو القبلة، يعني يوضع على يمينها جهة القبلة ثم إليها الآخر. هذا فيما إذا تعدد من يدفن في القبر. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر مفرد. يعني قصد المؤلف يوجد حاجز ترابي يفصل بينهما، وهناك طريقة أخرى يشق لهما كالنهر فيكون الأول والآخر يأتي عند رجليه وهكذا. قال: وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. لأنه بلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة يقول: ليلني منكم الأحلام والنهى. فدائما يقدم الأفضل ويقدم الرجال ثم يأتي الصبيان، فتأتي المرأة، وهناك من يقدم أيضا المرأة على الصبي. المثل فيها خلاف بين العلماء. نعم. والمؤلف يحكي ما في المذهب. وقال الخرقي رحمه الله: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد رحمه الله: وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز. يعني يحفر لهم على شكل النهر، النهر يأتي مستطيل ممتد، يحفر كذلك ويوضعون هكذا، هذا هو مراده. والصورة الأولى هي الأولى، أن يوضع الرجل نحو القبلة ثم يليها الصبي أو المرأة، أو المرأة ثم الصبي على خلاف. ولكن نحن عندما ننظر إلى حديث أخرهن من حيث أخرهن الله نجد أن الصبي هو أولى أن يكون بعد الرجل. قال: ويجعل بينهما حاجزا لا يلزق أحدهما بصاحبه. قال: فإن مات إن قيل ويجعل فيكون حاجزا، وإن قيل يجعل يكون حاجزا. قال فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره. يعني إذا مات له عدة أقارب، وهذا يحصل أيها الإخوة، قد يأتي مرض أو غرق أو نحو ذلك، هذا يحصل كثيرا، وكلهم أصبحوا جثث موتى، ماذا يفعل؟ قالوا يبدأ بالذي يخشى تغيره، ثم بعد ذلك الذي يليه، هكذا. فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأخرهم. ما معنى على النفقات أو على نظم أو على طريقة النفقات أو على تقديمهم في النفقات؟ هذا هو المعروف، أنه كما تعلمون على الإنسان بالنسبة للنفقات ليس كل الذين ينفق عليهم على درجة واحدة، فهناك الوالدان وهناك الأبناء الصغار وهكذا جدوا، وربما تكون نفقة الأخت واجب والأخ واجب، إذا كان الأخ أو الأخت صغيرين، الأخت غير متزوج والأخ غير مكتسب. هذه مسألة معروفة يأتي ذكرها إن شاء الله في النفقات في كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر. يعني لا توقيت، قد يدخله واحد أو اثنان أو ثلاثة. الرسول دخله طلحة، ودخله أيضا شقران، وذكر أنه دخله أبو بكر وعمر، بعضهم قال دخله أربعة. إذن هذا يختلف أيها الإخوة باختلاف الحاجة، فإن احتيج إن اكتفي بواحد اقتصر عليه، وإن احتيج إلى عدد أكثر فنعم. إذن ليس هناك مراد المؤلف، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تحديد العدد الذي ينزل داخل القبر. قال: إنما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه. قال: ويسل الميت من قبل رأسه. ويسل الميت، أكمل العبارة، وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا. ما معنى؟ يعني يؤتى به فيجعل عند رجلي القبر. القبر ليس له رجلان ورأس، لكن مراده الموضع الذي توضع في الرجلان، يعني عند موضع الرجلين، ونسب ذلك إلى القبر لأن الإنسان يوضع فيه، وهذا من بإطلاق المحل وإرادة الحال. فالمحل هو القبر، والحال فيه إنما هو الميت، وهذا من نوع البلاغة، يسمى إطلاق المحل وإرادة الحال، يعني أنه يؤتى به من قبل رجلين ثم يسل، ثم بعد ذلك يوضع في القبر. هذا هو رأي جماهير العلماء، يعني ليس هذا رأي الحنابلة وحدهم، معهم الحنفي، معهم المالكية والشافعية، ولكن الحنفية يخالفون ويقولون إن الأولى أن يؤتى بالميت فيوضع في الجهة القبلية القبلية خارج القبر، ثم يدخل القبر معترضا، يعني يحمل وينزل هكذا على القبر. ولكن رأي الجمهور هو الأرجح والأولى، وقد دلت عليه أدلة، ومنها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة التي أوردها المؤلف. قال: ويسل الميت من قبل رأسه، وهو يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسحب، يعني يؤخذ هذا كأنها تأخذ شيئا من السلة تسحبه، هذا هو المراد برفق، والسل إنما يكون برفق. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل من قبل رأسه، وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل. يعني ليست المسألة على واجبة، وإنما المؤلف يقول هذا الأولى، لكن إن كان الأسهل بالنسبة للذين يتولون ذلك وللميت فلا مانع أن تكون الطريقة الأخرى التي ذكرها الحنفية، والحنفية وجهتهم أن ذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكن أدلة هذا الفريق أقوى في المسألة. قال: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقتصر على ما ورد فيه النص، فلا ينبغي أن يتجاوز الناس ذلك الحد، ولا أن يبتدع أمورا ليست في شرع الله، وهم أحوج ما يكونون في ذلك الموقف إلى أن يكونوا متبعين غير مبتدعين. قال: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها وعلى سنة رسول الله، وكل ذلك يقوم مقام الآخر. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر، من المسند. قال: من المسند، يعني من مسند الإمام أحمد. قال: ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، يعني كما هو الحال في تفضيل النوم. تذكرون أن ورد عن رسول الله أفضل الأحوال في حالة النوم أن يضع الإنسان هكذا ثم ينام على جنبه الأيمن، هذه أفضل الأحوال. وحتى الطب يؤيد ذلك، لأنهم يقولون أن القلب في الجهة اليسرى والنوم على الجانب الأيمن إنما هو مفضل، والنوم على يعني أن ينام الإنسان على بطن هذا مكروه، وعلى ظهره أيضا ليس نوما طبيعيا، فأحسنها هو هذا الذي يوضع عليه الميت، وهو الحالة التي يكون عليه الإنسان في حالة النوم. والنوم أيها الإخوة هو الموتة الصغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار. ولذلك في قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، ليس المراد بالوفاة هنا هناك بالنسبة لعيسى عليه السلام الموت، وإنما المراد بالوفاة التي هي ماذا؟ النوم. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه، قال ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها، لبنة أو مثلا حجارة غير متعبة له معتدلة، أو يوتى بطين مثلا قاسي أو غير ذلك، أو يجمع كثير من الأشياء المتماسكة كما يفعل به، يعني حتى يرفع رأسه. قال ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام، ويجعل خلفه تراب يسنده، أو يأتي بشيء من الحشيش والقصب أو غيره فيضع تحته، يعني المراد أن يرفع رأسه أيضا. نعم. ثم قال ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه. أنت لا تقول يجعل، قل ويجعل، لأنك لو قلت يجعل يكون ترابا، ويجعل خلف ظهره تراب، وأيضا قاله من الأمام يقرب إلى ماذا؟ إلى جدار القبر، حائط القبر، حتى قالوا لينكب على وجهه، هذه يعني تركها المؤلف إجازا. فهنا بالنسبة للمقدمة يقرب من ماذا؟ من حائط جدار القبر حتى لا ينقلب، يكون هناك فراغ، ومن الخلف يوضع وراءه شيء من الرمل، يجعل وراءه تراب. قال ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه، وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس. هل هناك عناية أيها الإخوة الذين ساروا معنا منذ أن بدأنا في كتاب الجنائز؟ رأيتم كيف أن الإسلام يتابع الميت حالة حالة، لا يترك جزئية إلا ونجد أن العلماء قد تكلموا فيها، واعتمدوا في ذلك في الغالب على نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أثر من الصحابة، يعني يسير خطوة خطوة وهو في محل عناية ورعاية واهتمام ووقار، حتى يحفى عليه التراب ولا تنقطع العلاقة به أيضا، بل توضع عليه علامة ليزوره مقاربه ومن يرى ذلك أيضا من المؤمنين. فهل هناك شريعة أكثر من هذه الشريعة؟ وهل هناك شريعة وجدت فيها هذه الرحمة كهذه الشريعة؟ الجواب لا. إذن هذه شريعة الإسلام الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، فها أنتم رأيتم كيف تعنى بالحي، وهي كذلك تعنى بالميت، وتبين حرمة الميت، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني ككسر عظمه حيا. هذه الرعاية، هذه العناية، هذا هو المنهج، هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغادر هذه الحياة الدنيا إلا وقد أكمله الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا، فنعم الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترسها. هذه تحتاج منا إلى وقفة أيها الإخوة، لأنكم ربما لا ترون هذا، يعني الإخوة الذين يذهبون مع الموت لا يرون، هل رأيتم شيئا؟ ما يعتقدوا حذرها. فلماذا أوردها المؤلف؟ هذه يعني لها قصة. الرسول صلى الله عليه وسلم له مولى اسمه شقران، يقال إن اسمه صالح، وأنه كان مملوكا فأعتق وأنه شهد بدرا. ولكن ما يهمنا هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده قفيفة يلبسها أحيانا ويفترش أحيانا، وأنتم تعلمون الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عليها المؤمنون عموما. فهذه القطيفة شقة على ماذا؟ على مولاه أن يتركها أن يستخدمها غيره، فرأى ألا يلبسها غيره وألا يفترشها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبتدل، وقد تعفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثته، فرأى أن يلقيها في القبر. ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء قالوا يكره أن يوضع تحت الميت قطيفة كما ورد، أو كذلك مضربة التي نسميها اللحاف، أو فراش أو بساط أو مخدة أو سجادة أو غير ذلك من الفرش، قالوا هذا كله يكره، وهذا هو رأي جماهير العلماء. إذا ما الجواب عن هذا الأثر الذي ورد أنه وضع القطيفة؟ قال العلماء بأنه وضعها من ذات نفسه، وأنه لم يوافقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك ولم يعلموا بذلك. قد يقال كيف أحد بعضهم نزل في القبر ولا يرى ذلك؟ هذه قضية أيضا تكلم عنها العلماء، تكلم عنها الإمام النووي فيما أذكر، كذلك ابن حجر، وأيضا تكلم عنها ابن عبد البر، وقد قطع ابن عبد البر القول في ذلك، فقال إنها ألقيت في القبر ولا، وقطع بأنها أخرجت منه قبل أن يحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيده أيضا الزين العراقي بأنها، قال هذا هو الراجح، وأنها استخرجت من القبر، إما لأن الصحابة رضوان الله رأوها أو الله أعلم بذلك، المهم أنها أخرجت من القبر. فعلى هذا القول يبقى لا إشكال، إذا لا يوضع في القبر شيء. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دفن جمعا غفيرا من الصحابة، يعني أول ما دفن في البقيع الذي مر بنا عثمان بن مضعون، فلم ينقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع فراش تحت الميت، لم يفرش القبر، ما عرف ذلك. بل رأينا أنه بالنسبة لماذا لبعض الصحابة كمصعب بن عمير الذي ضرب به المثل كما تذكرون، عبد الرحمن بن عوف عندما قدم له الطعام وكان صائما فتوقف ثم قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يوجد له ما يكفن به إلا نمرة إذا غطي رأسه ظهرت قدماه. وقال قتل أيضا حمزة يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير مني، ولم يكن عنده إلا نمرة أيضا يعني ثوب واحد كفن به. قال وأخشى وخشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في هذه الحياة الدنيا، ثم بكى حتى سالت دموعه رضي الله تعالى عنه وترك طعامه وهو صائم. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حالتهم، يعني كانوا في أول الأمر يشق عليهم أن يجدوا الكفن، وربما يجدوه ولا يجدونه ماذا كاملا. أما أنه لم ينقل إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فنقف عند هذا الأمر. إذا ما ورد في هذه القضية هذا اجتهاد من شقران رضي الله تعالى عنه، أراد ألا يستخدم أحد، ومن هو الذي يكافئ رسول الله أن يستخدم تلكم القطيفة التي كان يلبسها رسول الله يلتف بها ويجلس عليها ويتلحف بها، فأراد ألا يستخدم، فأراد أن تبقى معه في قبره، ولكن ذكر ابن عبد البر قطع بأنها استخرجت. قال وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد. حديث سعد مر بنا في درس ليلة البارحة، انصبوا علي اللبن نصبا، انصبوا علي الحدو علي اللحد، وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد رضي الله عنه، وإن جعل عليه طن قصب جاز. طن قصب يعني قطعة من القصب أو حزمة من القصب أو من الحشيش أو غيره، يعني المراد أنه يجعل عليه طن، يعني الطن يطلق ليس الطن الذي نتكلم عنه هذا المقدار المكياس، لا، هذا الطن المراد به حزمة. ترون أنتم الآن البرسيم الجاف وغيره يعمل حزام، فهذه تسمى الواحدة منها طن، إذن يوضع عليه لماذا؟ ليغطى به. قال لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. قال المصنف رحمه الله حتى ورد أنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويكره الدفن في التابوت. لماذا يكره الدفن في التابوت؟ لأنه أولا لم يرد فيه نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله، وهذا الذي نراه الآن إنما فعله الصحابة بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من بدأ بنفل الموتى كان رسول الله يشهد ذلك كما هو معلوم، وأخذ الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ذلك، فلم يعرف أنهم دفنوا في تابوت، إذا لم ينقل في ذلك نص، بل ولم ينقل أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأضاف العلماء بأن التابوت إنما يستخدمه أهل الدنيا، وهؤلاء متجهون في طريقهم إلى الآخرة، قد ودعوا الدنيا وتركوا ما فيها، وليس أمامهم الذي يصحبهم ويقابلهم ويلقاهم عند خروجهم من قبورهم يوم البعث، يوم يخرجون من قبورهم، إنما هو العمل، إن كان عمل صالحا قابل صاحبه، كما أثر في تفسير الآية التي سبق أن تكلمت عنها، يقابلهم على أحسن صورة وعلى أطيب ريح ويقول له أنا عملك الذي عملت في الحياة الدنيا، هذه هي السعادة أيها الإخوة. أما أن يوضع الإنسان في قبره فلا ينفعه أن يوضع معه ما يوضعه معه من أمور الدنيا، هذه لا تنفعه، وما تركه من مال لا ينفعه منه إلا ما قدمه في سبيل الله، ما قدمه طاعة عن طريق الصدقات، عن طريق البر، عن طريق الإحسان، هذا يجده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما ما يكنز من المال ويضاعف عليه ويمنع زكاته ولا يتصدق، فكل هذا سيحاسب عنه، وسيأتي بعد هذا الكتاب كتاب الزكاة، وسنتعرض لذلك، وستعرفون الحكمة هناك، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فها أنتم ترون غادر الدنيا أناس يملكون المليارات ومئات الملايين والملايين، غادروا الحياة الدنيا، فهل تلكم الأموال شفعت لهم فزادت في أعمارهم؟ الجواب لا. قال يكره الدفن في التابوت وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا. الآجر ما هو؟ الآجر أيها الإخوة هو الطين المطبوخ، يعني الطين الذي يطبخ، هو شبيه الآن كما ترون بالطوب الذي يستخرج من ماذا؟ من طين العقول. هذا الطين يعني ترون له لمعة وشهرة، فقر الميت لا قدم له مثل هذا، الميت سيوضع في التراب وسيمر عليه زمن ينتهي يصبح رميما. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، لكن رأيتم بأن لحوم الأنبياء حرمت على الأرض، وأن الشهداء حفروا بعد سنوات فبقيت أجسامهم كما كانت. إذن ما دام هذا الجسم سينتهي فإنه يعمل به ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغالى في ذلك ولا يبالغ، ولا ينفعه أن يزاد في ثيابه، ولا أيضا أن يجمل قبره، ما ينفعه هو عمله وتوفيق الله سبحانه وتعالى له حين يجيب على تلكم الأسئلة الثلاثة التي يبتدأ معه في قبرها، فإن وفق إليها فتلكم السعادة، هي السعادة التي وفق عليها العبد في قبره. قال ويكره الدفن في التابوت وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مسته النار. لماذا مسته النار؟ لأن الخشب كما ترون توقد به النار، وكذلك ما يشبه ذلك من أنواع الألواح، فقالوا تفاؤلا يعني يتفاعل، ما يدخل معه شيء تمسه النار، رجاء وتفاؤلا لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويكون من عباده الصالحين، وإن كان قصر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. وسيأتي في بعض الأدعية التي تقال الكلام حول قضية التلقين وغيره والخلاف فيه، وأنه يلقن في القبر قل يا فلان كذا وكذا، وأن الملائكة يبتعدون، يعني عنه، ولكن هذا كلام فيه ضعف ربما يشير إليه المؤلف، وأظن سيشير إليه فنعلق عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. ولكن أيها الإخوة، ما ينفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو العمل الصالح، ما يقدمه من أعمال طيبة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى، وأن يغادر هذه الحياة الدنيا والناس يذكرونه بخير فلا يؤذي إخوانه المؤمنين. قال إبراهيم، ولأن إبراهيم رحمه الله إبراهيم النخعي، نعم، قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. إبراهيم كما تعلمون تابعي، وإذا قال ذلك يقصد ما وجد في عصره من الصحابة الذين أدركهم التابعين. قال ولأنه آلة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها. آلة المترفين، قالوا البناء هذا فيما مضى، الآن تغيرت الأمور وتطورت وأصبح الآن المسلح، لكن هو المؤلف يحكي عن زمنه لأنه توفي 2600 من الهجرة، كم مضى بعدها، يعني تغيرت الأمور، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن المراد هنا أنه قال عمل المترفين الذين كان يبنون بماذا؟ لذلكم الطين المطبوخ هم أهل الثرث والنعيم. ولا تنسوا أيضا بأن عصر المؤلف ليس كعصر ماذا؟ الصحابة ولا التابعين، فإن عصر المؤلف قد ازدهرت فيها الدولة الإسلامية، وتعلمون أن الدولة الإسلامية امتدت شرقا وغربا وكثرت الأمثال، حتى إن ماذا؟ هارون الرشيد كان ينظر إلى السحابة فيقول أمطري أينما كنت فسوف يأتيني خراجك. كانت وقت قوة الدولة الإسلامية، وإن كان المؤلف جاء في الحقيقة في وقت ضعفها أيضا، ولكن الآثار النعيم لا تزال باقية، وإلا المؤلف جاء بعد أن دب الضعف إلى الدولة العباسية، وبعد ذلك بدأت الفتن، الحروب الصليبية وكذلك الفاطميون، ثم جاءت الضربة القاضية المهلكة التي هي هجمة التتر، التي حقيقة ما مروا على بلد إلا جعلوها ركاما، ولا على أمة إلا حولوها رميما، وقد كتب عنهم الكتابات وسالت الدماء وهاجموا قصبة الدولة الإسلامية بغداد وقتلوا الأمم. ولا تنسوا أن لأولئك الذين تآمروا معهم كان نصيبا أيضا من ذلك، والسبب أولا هو الخلاف الذي كان بين المؤمنين، والله تعالى حذرنا من الخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا يزالون مختلفين. فإن الأمة الإسلامية متى صدقت مع الله وتماسكت لا يمكن أن يعمل أن يصيبها أعداءها، ولكن عندما يحصل التفكك وهو كما حصل أيام التتار خلافات بين المسلمين، جاء التتار فوجدوهم لقمة سائغة فعتوا في الأرض فسادا وقتلوا، ولما عاد المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى وطهروا أنفسهم من المعاصي وأصلحوا مجتمعاتهم عادت إليهم العزة والمجد والقوة، فأذاقوا التتار كأس الموت الذي أذاقوه المسلمين أولا، وعادت المسلمين هيبتهم وعزتهم ومجدهم ونصرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يخمر قبر الرجل. ما معنى يخمر؟ يغطى، لا يغطى قبر الرجل، لأنه ليس بحاجة كالمرأة أن يستر، ولكن المرأة يخمر. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. قال: ويستحب ذلك للنساء للخبر، ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. إذا حسن القبر وعنه فلا يحتاج ذلك إلى هذا الأمر، ولكن ترون الحال يعني الآن أصبحت اختلفت. نعم. لكن هو مراد المؤلف أن هذا جائز، ومنهم من استحب. نعم. بالنسبة للمرأة إيه، نعم، يوضع عليها تغطية لأنهم يخشون يحصل نبش القبر فتظهر عورته، هكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويرفع القبر. أولا أيها الإخوة، إذا مات الإنسان انتهى. قالوا لما مات الحسن بن علي بن الحسن، لما مات الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قامت امرأته فوضعت خيمة عند قبره وبقيت سنة، ماذا يصلح له؟ ليس معنى أن هذا جائز، العلماء أنكروا بعد ذلك وبين أنه لا يجوز، ولكن بعد ماذا أن مرت السنة لفت الخيمة طوتها ورجعت خاوية. فسمع قيل سمع هاتفا ينادي يئسوا فرجعوا، يعني قيل لها ماذا يئسوا فرجعوا، لأنه ماذا يعني انتهت ما وردت ماذا عملت، جلست سنة هل تغير شيء ها؟ يعني فرد الآخر وقال جلسوا فلم يرد إليه نحو يعني عبارة نحو هذا يعني، أو أنهم يئسوا فانقلبوا يعني ذهبوا، يعني إذا هي جلست فترة يئست ثم انقلبت دون فائدة دون أن يرد لها الميت. والعلماء لا شك ينكرون ذلك أيها الإخوة، لأن البقاء في المقبرة يتطلب الصلاة وغيرها، وسيأتي الكلام بأن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وستأتي أحاديث عدة في هذه المسألة. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، قدر شبر، لما روى الساجي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. يعني المراد هل القبر يسوى في الأرض أو يرفع؟ السد أنه يرفع، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكذلك القبور ترفع ليعرف أنه قبر ولا يسوى في الأرض. لكن ليس المراد بالرفع هنا وأن يكون مشرفا، يعني لا يكون مشرفا ولا واطئا مسطحا كما يقول اللاطئا، ربما يذكر المؤلف العبارة هذه يعني ملتصقا بماذا بالأرض، ولكنه يبقى قدره بشبر، وقد يزيد وقد ينقص، وبعضهم قدره بماذا بعدد من الأصابع. المهم أنه لا يرفع رفوعا شاهقا، لماذا؟ لأنه لا يزيد في رفعه لصار باردا، فلماذا رفع هذا القبر؟ فيصبح محل نظر عند الناس. وهذا هو النوع الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في الحديث الصحيح أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن هذا بالنسبة لرفع القبور، رفوعا زائدا يعني شاهقا هذا لا يجوز. قال لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه، يعني حتى لا ينشأ عليه، حتى لا يجلس عليه، حتى لا يتكى عليه كما سيأتي، لأنه نهي الجالس على القبر أعظم من أن يجلس على جمرة فتنفذ لجسمه كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك أيضا الجلوس على القبور عموما والمشي عليها والمرور وحتى الاتكاء عليها نهي عنه. نعم، إذن إذا رفع القبر عرف أنه قبر فتكون هناك ممرات، لكن لو اضطر الإنسان إلى ذلك فإنه حينئذ يمشي لو لم يجد منفى. قال ولا يزاد عليه من غير ترابه. ولا يزاد عليه من غير ترابه، لأنه لو زيد عليه سيرتفع، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه لا تجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد رحمه الله. قال ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد. هذا معروف، الحكمة واضحة، لأنه بدلا يتطاير التراب فتأتي العواصف فتذهبه يرشف عليه التراب فيتماسك، هذا هو المراد. وروى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سل سعدا رضي الله عنه ورش على قبره ما، رواه ابن ماجة رحمه الله. سل كما مر في دفن رسول الله، وهذه التي قلنا الراجحة أنه يسل من كفنه. قال وتسنيمه أفضل من تسطيبه. ما معنى تسنيمه؟ يعني رفعه، ويكون أيضا مع التسنيم ألا يكون مسطحا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. العلماء الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يسنم، والشافعي قال يسطح. حجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره مسنما كما سيأتي في الحديث الذي في البخاري ربما يذكره المؤلف. وحجة الشافعي قال بلغنا أن قبر إبراهيم ابن رسول الله كان مسطحا، ولا شك بأن حجة الجمهور أقوى، ولهم عدة أدلة ونحن لا ندخل في الخلاف كما ذكرت لكم، ولكن نشير إلى شرح. إذن الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يرون أنه يسنم، والإمام الشافعي يرى أنه يسطح، واحتج أيضا بدفن إبراهيم، وأيضا قال أيضا بلغنا أن قبر رسول الله أنه كان مسطحا، ولكن أيضا القاسم الذي قال لعائشة يا أمه، القاسم بن محمد بن أبي بكر يعني هي عمته، ولكن قال يا أمه، وسقى ما علمت أن عم الرجل صنوى أبيه مثل أبيه، قال أكشفي لي لأرى، فرأى قبر رسول الله وقبر أيضا قبر أبي بكر وقبر عمر، فهو الذي ذكر بأن قبر رسول الله كان مسنما ومثله قبر أبي بكر وعمر. قال وتسنيمه أفضل من تصديقه لما روى البخاري رحمه الله عن سفيان التمار رحمه الله أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وقد سبق أيها الإخوة أن أشرنا إلى أن القبر كان خارج المسجد، وأنه أول ما وسع المسجد كان في زمن الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة في ذاك الوقت عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي ضموه إلى الخلفاء الراشدين، وتعرفون سيرته النيرة الطيبة. وأنه بعد ذلك اشتريت الحجرات، حجرات نساء الرسول، وأدخلت في المسجد، فوضعوا القبر على شكل مثلث وبنوا عليه وجعلوه محددا وبنوا عليه. لكن عندما جاءوا ليوسعوا المسجد ماذا حصل؟ سقط الجدار فبانت قدم وساق وفي بعض الروايات وركبة، ففزع الناس ومن بينهم عمر بن عبد العزيز ظل يبكي، خشوا أن تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق. فجاء عروة بن الزبير الذي خالته عائشة فنظر فقال هذه قدم وساق عمر، فهان عليهم الأمر، لأنهم تعلمون يرون خطورة أن يخرج شيء من جسد رسول الله، لأنهم يرون في ذلك انتهاكا، ومع حرمة الصحابة ولكن ذلك أخف، ولم يكن قصدهم الانتهاك ولكن الجدار وقع. ولكن انظروا إلى ما حصل من عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك غطوا ذلك وانتهى. إذن القبر حينئذ جعل مثلثا وأيضا محددا، وهو محاط الآن كما ترون بسياج الآن فلا يسمع. ولذلك الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاه، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعوة رسول الله استجيبت، ولذلك هذا مما رأته عائشة وغيرها ألا يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج بيته. قال ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا. هذه علة إذا أضافها المؤلف، قال عندما نجعله مسنما هذا هو شأن القبور، ولكن عندما يسطح يشبه أحوال أهل الدنيا، وهذا الآن في طريقه إلى الآخرة ومصيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها. بصخرة ونحوها، يعني يوضع عليه صخرة، لا كما يفعل بعض الناس يأتون بلوحة فيدقونها عليه ويكتبون فلان ابن فلان الحاج الرجل الصالح ويذكرون من أعماله ويكتبون آيات من القرآن وربما من الأحاديث وربما من الأدعية وربما من السنة، وترى كلاما لم يضر فهو لا ينفع، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي النهي عن الكتابة على القبور. قال ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها. لماذا؟ لرسول طلب صخرة أن يحمل له الرجل فعاجز، فحثر عن ساعديه فحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها على قبر عثمان ابن مضعون، قال تعلم بها قبر أخي، أي حتى إذا زرته تكون علامة ليعرفه بها. لا المراد كما ترى القبور الآن كلها ما تأتي هكذا، يعني تكون فيها هكذا بهذا الشكل. أحسنت لا هم التصطيح يريدون أن تبقى كالصفش، يعني مبسوطة هكذا مرادهم، يعني أن تكون هكذا. قال ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ولأنه يعرف قبره ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. يعني تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن زيارة القبور في الأول؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور. تعلمون بأن الرسول قال لعائشة لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم. إذن السبب المانع ما هو أن قومها حديث عهد بكفر، يعني قريب، فخشي من الفتنة فترك ذلك. وتعلمون بأنه جاء عبد الله بن الزبير وأعاد بناءه، ثم جاء عبد الملك وأعاد على الآن، وفكر أحد الخلفاء العباسيين فنصح العلماء حتى لا يكون بيت الله محل يتلاعب به الناس في كل زمان. إذن المراد بذلك هنا هو أن يحفظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا، أعيد العبارة الأولى. قال: لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. يكثر قبره فيترحم عليه. أنتم تعلمون كم نهى عن زيارة القبور، والسبب لأن المسلمين كانوا قريب عهد بكفر بالشرك، يعني أسلموا قريبا، بل منهم من أسلم قريبا، فيخشى أن يحصل شيء، وسيأتي الكلام عن هذا مفصلا عند الحديث عن القبور، وكيف أن فتنة عبادة القبور حصلت، وما يحصل الآن في كثير من البلاد الإسلامية. لكن لما اطمأن الرسول على المؤمنين ونفذ الإيمان إلى قلوبهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فلما اطمأنت قلوبهم بالإيمان واستنارت به، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن عندما يزور الإنسان القبر يترحم على أخيه، وتعلمون ثمرة دعوة المسلم لأخيه المسلم. وأيضا نفس الزائر يأخذ المواعظ والاعتبار والتفكر وتذكر الموت، هذه كلها دروس فيها فائدة للميت أن يدعى له، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعون، أو كذلك المؤمنون يدعون له. ولذلك كلما كثر المصلون على الجنازة ماذا يكون أيضا؟ يكونون شفعاء، لأنه جاء في الحديث الصحيح: من صلى عليه ما كانوا شفعاء له. وفي بعض الأحاديث 40 أيضا شفعوا له وقبلت شفاعته. إذن هذه أمور جاءت فيها نصوص، ونترك الحديث المفصل للكلام عن ذلك عندما يصل إليه القائل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره البناء على القبر. ها هو بدأ المؤلف: ويكره البناء على القبر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء عن القبور، وعن تجسيس القبور، وعن الجلوس عليها، وعن الصلاة إليها، وعن الكتابة أيضا عليها، كل هذه وردت، وأيضا عن اتخاذها مساجد. إذن بدأ المؤلف عن البناء على ماذا؟ على القبور. نعم. ويكره البناء على القبر وتجسيسه والكتابة عليه. هذا مجرد البناء على القبر، فما بالكم بمن يبني على القبور مساجد قباب؟ هذا هو الأمر الأخطر كما هو موجود حتى في زمننا هذا. تجد في بعض المساجد قبور، وتجد أنه مسجد ويصلى عليه، وهكذا، يعني أمور كثيرة يراها المسلم، يرى الشرك الأكبر ماذا يقام عند تلك القبور. قال: لقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم رحمه الله. إذن نهى، جاء النهي عن رسول الله عن غيره أن يجصص القبر، يعني يوضع عليه الجص، هذا واحد، يلمع القبر، ونهى أن يقعد عليه، وجاء أن أجلس على جمرة فتحرق ثوبي خير فتصل إلى جسدي خير من أن أجلس على قبر. وكذلك لا يصلى إليه، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. إذن هذا نهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ذلك هو لا شك يدعون إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا، وهو صلى الله عليه وسلم يباعد بيننا وبين من قد يقع فيه أحدنا فيما يتعلق بأمر دينه. ولذلك لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. في مجرد قال ما شاء الله وشئت، وقال: لا تحلفوا بأبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما بالكم بالذين يحلفون بالإنسان، بملك أو نبي أو رجل أو غيره. إذن الرسول يسد كل ما يوصل، كل باب يوصل إلى الشرك أي منفذ ولو كان صغيرا. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر المؤمنين منه، فإنك عندما تعود إلى قصة قوم نوح، كانوا أناسا صالحين ماتوا، وكان الذين في وقتهم من الصالحة، فجاء إليهم إبليس وأنتم تعلمون بأن إبليس هو عدو الإنسان، لأن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا تتخذه صديق لك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهل يرضى المؤمن أن يكون من حزبه؟ لا، ينبغي أن يكون من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. إذن فجاء إليهم إبليس قال لو صورتم صورهم حتى يكون درس لكم تتذكروا هؤلاء الصالحين. وتكون إبليس عندما يأتي للناس لا يأتي إليهم بطريق ينفي بطريقة تنفرهم، لا، إنما ويأخذ بقلوبهم يغريهم. هؤلاء قوم صالحون صوروهم في أماكنكم هذه، فصوروهم وانتهى. هؤلاء القوم صلحة يعلمون بأن هذا الشيخ، فلما مات فجاء بعدهم من بعدهم. ثم جاء في الحديث وذهب العلم. ذهب ماذا؟ العلم. وإذا ذهب العلم ما الذي يزل؟ يأتي بعده الجهل. وذكرني هذا بقصة تتعلق بدرسنا. ذكروا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عندما دفن زيد بن ثابت، تعلمون زيد بن ثابت ومكانته، فقال أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي. فلما دفنه وحفى عليه التراب قال هكذا يذهب العلم. رأيت فهم الصحابة، مات زيد بن ثابت فمن يخلفه؟ ولذلك إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم استفتي الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا. إذا جاء الشيطان إلى قوم ماذا؟ إلى قوم نوح، فقالوا صوروا صورهم ماتوا. فلما انتهوا جاء الشيطان للفريق الآخر. هؤلاء رق دينهم، ليس عندهم كما عند الآخرين، ذهب العلم الذي يستطيعون أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فجاءوا لتلك الصور فهكفوا عندها وصاروا يعبدونها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ويغوث ويعوق ونسرا. إذا أشار الله سبحانه وتعالى ماذا إلى ذلك في سورة نوح؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي رحمه الله وأن يكتب عليها. إذا لا يأتي إلى القبر وتكتب عليه العبارات وكذا. بعض الناس الآن إذا حج وعاد إلى بلده وضع لافتة على محل الحاج فلان، يعني شهرة، يطلب الشهرة والرياء والسمعة ويتفاخر بأنه حج. أنت تسأل الله تعالى أن يقبل الله سبحانه وتعالى حجتك. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث فلم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكيف تريد أن تكون كذا وأنت ترائي في عملك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما قال أخاف عليكم الشرك، فسئل عنه فقال الرياء. وبين أن الشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة السوداء على صفحة سوداء في ظلمة الليل. هذا الرياء ينفذ إلى الإنسان من حيث لا يشعر. قد يأتي الإنسان صالح فيرى شخص لماذا لا أطيل في الركوع أو في السجود، هذا نوع من الرياء، يحسن عمله، يحسن، تجده في العمل إن أحس بأنه جاء مفتش تغير، تجد المدرس إذا عرف أن عنده في الغد موجه يسهر ليلة ويحضر للدرس ويعد العدة ويهتم بأبنائه ويجوع إذا ذهب المهم مشي، يعني يمضي المحاضرة في كثير من الكحر. أنا أقول لا أتهم، لكن قد يوجد هذا، وكلنا أيضا ممن انتسب قد يوجد هذا، ونحن لا نقول، لكن بحال إن شاء الله لا يوجد هذا إلا عند النادر. لكن ليس هذا يعني فقط عند، يوجد عند الموظف، عند أي إنسان يقوم، حتى الإنسان الذي يبيع ويشتري قد يغش. ولذلك الرجل لما جاء الرسول سأل صاحب الطعام قال بكذا، أدخل يده فوجد الرطوبة في أسفل الطعام، قال لما هذا؟ قال أصابه السقي، لماذا ما أخرجته حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس مني. إذن أيها الإخوة المؤمن ينبغون أن يكون صادقا، ينبغي أن يكون صادقا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهل أنتم رأيتم أيضا خطورة أيها الإخوة الصور والتماثيل والعكوف عندها والقرب عندها واللف حول القبور ونحو ذلك؟ هذه كلها من المصائب التي بلي فيها عدد من المسلمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه ليس في هذه البلاد شيء من ذلك بفضل الله. وهذا كله أيها الإخوة بما بسبب تلك الدعوة الطيبة التي قام بها الشيخ محمد، وإلا كانت القبور موجودة وكانت تعبد ويطاف حولها، ولكن تلكم الدعوة الطيبة التي أيضا أثرتها الدولة في ذلك الوقت، فتعاضد العلم والحكم، وبذلك قامت دولة طيبة ترون آثارها بحمد الله لا نزال نعيش. هذه نعمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: وقال حديث صحيح، قال: ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه. والتخصيص والتلميع وتلعرون ضرب البويات، ودخل الآن الرخام والتزيين بالأنوار وأيضا بالجبس وغيرها، هذه من زينات الحياة الدنيا. لكن ما يتعلق بالقبر هذا لا يفيد صاحب القبر شيء. ماذا يفيده؟ أو الذين يشترون الأماكن في بعض البلاد ويضعونها ضرائح ويشترونها قبل الموت، وتكون مكان لقبورهم ويزارون ويؤكلوا فيها الطعام ويشربوا الشاي وكأنها بيت من البيوت، وأيضا يدعى فيها غير الله ويخضع فيها لغير الله وتمرغ الجباه لغير الله، وتأتي المصائب الأكبر في ذلك كما سنشير إليه. قال: ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد. هنا الخطورة. رسول صلى الله عليه وسلم قال: انظروا أيها الإخوة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. هذا حديث من واضح. أولا نأخذ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف نجعل البيت قبرا؟ هذا الحديث وضحه الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذا رأيتم أيها الإخوة كيف يكون البيت قبرا إذا لم تقرأ فيه القرآن، إذا لم تصلي فيه صلاة التطوع، إذا لم تذكر الله فيه، يكون ماذا؟ بيت مهجور ميت. ما الفرق بين هذا البيت وبين ماذا؟ المقبرة. يعني الفرق فيه أنه يوجد ناس يتكلمون ويأكلون ويشربون وينامون؟ لا، ليست هذه الحياة. كل بيت لا يعلو فيه ذكر الله تعالى وتقام فيه الصلاة صلاة التطوع ويذكر الله تعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أين هذا في البيت؟ ويتذكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه البيوت وصفها رسول قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف تكون قبورا؟ ألا نصلي. ولذلك ترون فضيلة هذا المسجد، والصلاة فيها الفريضة بألف صلاة، مع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني غير المفروضة، ولا تجعلوها قبورا. إذن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيه ولا يتلى القرآن فيه فهو بيت مهجور، كأنه مقبرة من المقابر. إلا أن الفرق: هؤلاء يتكلمون ويتحركون ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون، وأولئك جثث هامدة. هذا هو الفرق بينه. ولكن الحياة أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي يحيي الروح يحيي القلوب؟ هو هذا الدين، طاعة الله سبحانه وتعالى، هو هذا القرآن العظيم. إذا رأيتم أيها الإخوة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوه عيدا من الأعياد كما يفعل الآن في بعض القبور، يزارون ويجعلونها عيد ويقطعون عندها ويذلون ويطلبون منهم الحاجات والمدد، ويعتقدون فيهم ماذا؟ دفع الكربة وأيضا رفع الظلم، وأنهم يشفون المريض ويطلبون منهم الشفاعة، فترى أنهم ماذا؟ يختلفون أنواع العباد الله، يتوكلون عليهم ويعتمدون ويطلبون مهنابة ويخشعون ويذلون وينيبون. كل هذه الأمور وأعظم من ذلك يذبحون عندهم. وينذرون النذور لأهل تلك ماذا؟ القبور ولسدنتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، وأولئك يذبحون لتلك القبور. وقد رأينا شيئا من ذلك، يأتون باللحم يوزعون: هذه ذبيحة بمناسبة عيد فلان، إما مثلا البدوي أو الحسين أو غيره أو الجيلاني أو غيره. هذا هو الشرك أيها الإخوة، ذبح لغير الله. ورسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. والله تعالى يقول في كتاب العزيز مخاطبا النبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذا أين؟ في آخر سورة الأنعام التي جاءت غالبها في العقيدة، لأنها سورة مكية امتلأت بأمور العقيدة، فتجد أن الله ختمها أيضا بأمر العقيدة: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن كيف أولئك الأقوام الذين يطوفون حول القبور وأيضا ينادون أصحابه ويبكون ويتبكون ويضعون جباههم على الأرض ويتمرغون بالتراب: يا فلان انقذني، يا فلان انصفني، يا فلان انصرني على من ظلمني، يا فلان اقبل توبتي، يا فلان اغفر ذنبي، يا فلان اشف مريضي. وهكذا كلمات يذوب لها القلب ألما، هذه موجودة في بعض البلاد. أليس هذا هو الشرك الأكبر؟ لا نقول بأنه لا تلك البلاد كلهم، ولكن هذا موجود ويمارس ومنتشر، وربما يقع فيه مع الأسف بعض من ينتسبون إلى العلم، وهم الذين قالوا: وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فلم يستفيدوا من علمهم فيحكموا عقولهم وينظروا ما في هذا العلم. هكذا رسول الله يحذرنا، ومع ذلك ترون تلكم القبور تجعل ماذا؟ عيدا، وتزار أيضا، يحج إليها أيها الإخوة. فيه من يحج إلى القبور ويفضل الحج إليها، يأتي مفتخرا: أعظم من يحج إلى بيت الله. وانظروا إلى الفرق، الطواف بالبيت العتيق إما أن يكون ركن وهو ماذا؟ طواف الإفاضة، أو واجب كطواف ماذا؟ الوداع، أو أن يكون سنة وهذا الطواف ما. والطواف بقبر من القبور أو بضريح إنما هو شرك بالله. تقبيل الحجر سنة وفضيلة، وهو حجر نزل من الجنة، وتقبيل الحجارة والخضوع لها واعتقاد النعم فيها إنما هو شرك بالله. ولذلك انظروا إلى حصافة عمر الذي كان قبل الإسلام مشركا، ماذا يقول؟ يقف عند الحجر الأسود ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قد ترون أيها الإخوة هذا الكلام فيه شيء من الغرابة، لأنكم ما رأيتم هذا. واحمدوا الله سبحانه وتعالى أن الله نجانا من هذا الأمر، وأن الله عصمنا، وأننا بحمد الله في بلد تحكم في شريعة الله. ولكن هذا موجود معنا، بعض الأخوة يعرفون ذلك ورأوا ذلك، وربما أودوا في سبيل ذلك، وهم يدعون إلى ذلك وينكرون المنكر في بعض تلك البلاد، بل يرون أن هذا الإنسان عدو. لماذا؟ لماذا؟ الذي لا يفعل البدع يقول هذا عدو لرسول الله، الذي لا يعمل البدع يقول عدو للصالحين، ينكرون عليه المنكر. فكأنهم إذن هم يحجون إلى تلك القبور ويزورونها ويطوفون حولها كما يحج حول بيت الله، وأعظم. وإذا جاء باركوا له بتلكم الحجة، وماذا عليه؟ وكانت العاقبة أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يأتي بعضهم في الحج يبهش من هذا المقام، وكم أيضا منهم بحمد الله من تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع، لأن الحق بين أيها الإخوة، الأمر واضح، لأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، وهو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولا شك بأن الكلام عن القبور وما يتعلق بها وعن العقيدة هذا يطول، يحتاج إلى دروس مستقلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وصلى الله على محمد.